وله من في السماوات والأرض. هو قال ده انا خلقت السماء والارض وما بينهما، فالرزق دي ظرف والمظروف في بقى الارض برضه ليه، وان كان بعضه مختارا، وان كان ايه بعضه مختار. ما معنى مختار؟ لا يامن لا يكفر لا يخشى، مش كده ولا ايه؟ اما قال لك لا في البرك ان الكل فيه صفات الاضطرار والقصر والقهر، لان ان كان الانسان مختار في اشياء اللي هي التكليفيه فهو مقهور في اموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا يتحكمش في يوم الوفاه، ولا يتحكمش في الصحه، ولا يتحكمش في المرض، ما يتحكمش في العافيه، ما يتحكمش في الذكر، حاجات كتير مقهور ليا فيه، يبقى ليا ولا مش ليا؟ انا سايب له زاويه تكليفيه كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات في السماء والارض، ان اعرضنا الايه على ايه؟ على السماوات والارض والجبال فابين ان نحملها، قال لا ملناش دعوه ملناش طاقه، خلينا مسخرين ولا حاجه ولا اختيار ولا العاب، مش عايزين انا اللي انت عايز مشيه. قام الانسان بعقله قال لا انا برضه اخذ الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها لتوجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل. إذا فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني؟ مش هو خلق مضطر ما يعمل الا ايه؟ يقول له ده هم مضطرين بالاختيار. يعني الاختيار استعملوه، لانه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها. يبقى اختاروا ايه؟ يبقى اختيار برضو ولا لا؟ يبقى الكل طابع لله اختيارا. نعم نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عبادة زيكم كده ويكفروا يعملوا بتاع، ان كان عايز عبادة انا طوالي عندنا عندنا منك ولا يستحقرون. ومن عنده اللي هو الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون، يعني ايه؟ حسر تعب وكذب وتعب، ولذلك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه كرتين ينكذب اليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن ان يوجد، لان الضوء ايه؟ ضوء الشمس ايه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجه اللي قدامك، ولذلك لما تكون راكب سياره وتيجي سياره قدامك وتطلق النور على عيناته تلخبط اللي بيسوق الثاني ما يقدرش يشوف. ليه؟ لان الضوء الاصل فيه انه لا يرى وانما ترى به الاشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك انت. ولذلك لما تقعد تبص في الطرف تلاقي ينفض اليك الطرف وضعيف وما يقدرش على الايه؟ على المساله دي. فبقول ان الملائكه بيسبحون الله ولا يخطرون عن التسبيح ولا يستحسرون ما يضعفونوش ولا ايه؟ ولا ينو ولا يكل ولا يمل. ايوه. ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ده عزهم في الحكايه. نعم. ولا يستكبرون عن عبادته. ومش ما يستكبروش يعملوه هم تعبانين. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش يجيلهم يعني، في واحد يضعف على العمل وفي واحد يعمل العمل بصفات لا ده ولا ده. ما لهم اعرضوا عن هذه الحقائق كلها؟ لسه ما لهم ليه اعرضوا عن الحكايه دي؟ هم جابوا الهه ثانيه غيري، انا لي السماء ولي الارض وخليقه وعامل وعندي ملائكه بتسبح ومش عارف ايه ولي من في السماء ومن في الارض كلهم، ايه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا الهه ثانيه؟ في آلهة تانية أحسن مني ولا أقرب مني ولا أحسن مني ولا أولاد بالكل؟ من ازاي الحكاية دي؟ ما له أكان يقول انصرفوا ليه عن الإله الحق دي؟ عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الأيادي، عن اللي له كل هذه الرعاية. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده وتعمل عمليات كده فعجبتهم بالآلهة دي عنهم؟ قولوا لي كده. لو كان فيهما، قال ما حصلش الكلام ده ليه؟ قال لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى كنا بنردد ما ايه اللي ما عجبهمش في الاله اللي خلق السماء والارض وخلق الكون ده وله ما في السماء وما في الارض والملائكه بيسبحوه وهو الى اخره. دول ايه اللي مش عايزينهم حتى يتخذوا الهه من الله؟ في الهه ثانيه بتحيي الموتى قال اكثر في الهه ثانيه بتحيي الموتى راح اقولها وسابوني. ده لو كان فيهما الهه الا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا جدل يدل على أن الكلام لسه مرتبط بالسماء والأرض. لسه مرتبط بإيه؟ بالسماء والأرض. هم ظرفين لكل حاجة. لو كان فيهما أي في السماوات أرض آلهة غير الله لفسدتا. إحنا عندنا في النحو بنعرف حاجة اسمها إلا أداة استثناء. مش إلا أداة استثناء؟ أداة الاستثناء بتعمل إيه؟ لها شيء قبله ولها شيء بعدها. اللي بعده يخرجه من حكم اللي قبله. جاء القوم إلا محمدا. يبقى محمد خد حكم غير اللي قبله. القوم دول وهو يبقى إلا ماذا تصنع إلا تستثني شيئا بعدها مما قبله. أدي بقى على إلا. نشوف الآية على هذا الوضع كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله يعني لو كان في آلهة الله خارج منها تفسد. طب لو كان في آلهة والله وإياه نفهم اهو. لا احنا عارفين إلا بتعمل ايه؟ تخرج ما بعدها أما قبلها. جاء القوم إلا زيدا يبقى القوم جم ونخرج منهم جزء ما جاش. لو كان جزء يبقى القوم كلهم خلاص ولا نستثنيك ولا حاجه. طب لو كان فيهما الهه الا الله طب اخرج الله من الالهه بقى مش هي كده؟ تبقى تفسد. طب لو كان الله مع الالهه لو كان فيهما الهه ومعهم الله تبقى ايه؟ معناها ما تفسدش. يبقى هي ايه؟ إن حققت وجود الله فلم تمنع الشركة مع الله. والآية مش كده، الآية بتقول مفيش غيره. تبقى إلا مش أداة استثناء بقى. تبقى لسه إلا مش أداة استثناء. إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. من اللي آمن بقى؟ بتاع إلا دي. تبقى إلا مش خارق استثناء لإلا اسم وبمعنى غير. يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ربنا تبقى تفسد. يبقى أوجدت الله ومنع الشريك. لأن فيه آية ثانية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أو لو كان معه آلهة لغلى بعضهم على ايه؟ على بعض. اذا احنا اللي عندنا القضية ان الله واحد. مش كده؟ فلا يكفي انه يشترك مع الهة غيره. كظاهر الاية. كظاهر الايه؟ ان اعتبرنا الاية فيها الا اداة استثناء يبقى ما بعد الا خارج مما قبلها. يبقى لو قلنا فيهما الهة ومعهم الله يبقى ما تفسدش بقى. لأنه بقول لو كان فيها آلهة خالص منهم ربنا تبقى تفسد. طب لو كان في آلهة وياهم ربنا يبقى معنى ذلك ما تفسدش. والآيات القرآنية الثانية بتقول لا لا ما معاش حاجة خالص يبقى واحد إيه وموجود. يبقى موجود وواحد إنما الثاني تثبت أنه موجود إنما مش إيه؟ إنما مش واحد. كويس كده؟ يبقى إذا نقول له ده إلا أنت ليست حرف الاستثناء ولكنها اسم بمعنى غير. ولما كانت مبنية بناء الحروف يعني زي الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير يبقى غيره إعرابها إعراب إلا. ويبقى المعنى استقام ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. طب وليه تفسد؟ يقول له حاجة من اثنين. الآلهة دي مستويين في صفات الكمال ولا في واحد فيه صفة كمال والتاني صفة نقص؟ إن كان في واحد فيه صفة كمال والتاني فيه صفة نقص، اللي فيه صفة نقص ما ينفعش الإله. وإن كان كمال اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ إن كانوا متفقوا على إنهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لأنه واحد يخلق يبقى يجي واحد ثاني ما يبقاش له عدم. الله مؤثرين على أثر ما ينفعش. طب إن كانوا هيختلفوا واحد يقول دي وواحد يقول دي، أهديروا على بعضهم على إيه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جاب بالقسمة العقلية في القرآن قال حديث افرضوا يا ناس جدلا إن في آلهة ثانية. في آلهة إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، زي ما قالوا هم، إذا يعني لو كان المسألة دي تحصل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا إلى ذي العرش. طلبوا طريق بيعملوا إيه؟ الآلهة تطلب طريق إلى مين؟ إلى ذي العرش. ليه؟ عشان إيه؟ يقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه، يقول أنت عامل إله إزاي من ورانا؟ مصولة يعني ومجادلة. طب ما حصلش كويس كده؟ ولا علشان يبتغون إليه سبيلا ليتقربوا إليه؟ يبقوا آلهة من بطنه، يبقوا آلهة من إيه؟ يبقى مين الإله بقى؟ يبقى لما ربنا يخلق للأشياء قوة فاعلة زي النار بتعمل، يبقى من بطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل. طب ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعلة، بدليل انه لا حد يعطينا قلنا قلنا يا نار كوني بردا. يبقى ايه؟ مش ده من باطن الالوهيه، نبذله ايه؟ من باطن الالوهيه. وما كنت الذين يدعون مع الله اله، قال انتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده انتوا اللي بتدعوهم. يقول لك لا، ده ما بيعملوا المسيح اله، عزير اله، الملائكه الهه. تقول ده الملائكه وعزير ولهم، ده بيعملوا ايه؟ ده يدعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. دول بيتقربوا الى الله اللي انتوا بتقولوا دول وياه. ايهم اقرب من غير يتقرب الى الله؟ فالابعد يعمل ايه؟ ده لازم يتقرب الى الله قوي. اذا وجود الهه مع الله امر ايه؟ امر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالايه؟ ولا بالنقل. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان الله اي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. برضو يصفون يعني يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش. طب والعرش هو ايه؟ العرش في نظامنا في المملكة هو سمة السيطرة على المملكة، سمة السيطرة على الايه؟ جلس فلان على العرش خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امرأة ايه تملكم واوتيت من كل شيء ولها ايه. يبقى العرش هو الايه؟ الحتة اللي بتجلس عليها ومسيطرة على الايه؟ على الكون. لابتغوا الى ذي العرش، يبقى العرش من هنا على الكون، العرش من ايه؟ من الله. ولذلك لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، مش حد له عرش تاني. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، انه ما يسألش عما يفعل. ليه؟ لان السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد اعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على ان الله لا شريك له خلقه لفلان، لأن لو كان له شريك كان عارضه في الحكاية دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمسؤول دائما في مرتبة أدنى من الإيه؟ من السائل. والسائل أدنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة. طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الإله الحق أتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته وأحديته، طب هاتوا بقى أنتم برهانكم. ولا اللي عاملين آله دول ما لهمش لا أدلة ولا برهان ولا رسالة ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا أي حاجة، يبقى دول إيه؟ يا مدريوش يا دريو. فإن كانوا مدريوش يبقوا نايمين على أوزانهم ما ينفعوش آلهة. طب وإن كانوا دريو يبقوا ضعاف مدريوش يجابوا الحقائق وما ينفعوش يبقوا آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كأن الحق له سمات يعلم به، فمن أقبل على معرفة الحق يجده، إنما اللي معرض عن الحق من أين يعرفه؟ يبقى مش ما يعرفوش الحق لأن الحق لا يعرف، لا، لأنهم معرضون عن معرفة الحق. ولو أنهم التمسوا معرفة الحق لإيه؟ لوجدوه وعرفوه وأمسكوا بالدليل عليه. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، على أن في آلهة. وما البرهان؟ هو التدليل بإيجاد الكون على هذا النظام البديع. فهل سمعتم أن إلها آخر قال أنا الذي أوجدت؟ ما سمعناش. هل أرسل رسولا بآية؟ ما أرسلش رسول بآية. يبقى إذا منتم الكلام ده من عندكم لأنكم لستم أهل علم في شيء، ومش أهل علم في شيء لأن ما فيش علم فيه، بل فيه علم ولكنكم تعرضون عن سماع هذا الايه؟ عن سماع هذا العلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. يبقى إذا الحكاية دي أنتوا جايبينها جديدة ولا إيه؟ طلعة جديد موجة أنكم تقولوا مفيش إله. طبيعي هي دي طبيعة الرسالات من أول الأمر. مفيش مثلا رسول جاب له إله وأنا جبت إله ثاني. هي دي القضية المشتركة من أول رسول إلى إيه؟ إلى خاتم إيه؟ إلى خاتم الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما نقول من دي نعرف إنها للتعميم. ومعنى للتعميم التعميم شمول الأفراد وجزئياتها، ما يتشدش منها حاجة. احنا قلنا زمان لما تيجي تقول يجي فلان يقول لك ايه ما عندي مال، خلاص ما عندوش مال صدقناه، انما يمكن عنده شيء لا يقال له مال، يمكن عنده قروش ملايين مثلا، ما تسماش ايه مال. انما لما يقول لك ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولا مليم حد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له عن ان يكون له ولد. قل ان كان له فله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ومع انهم عباد مكرمون انما لا يسبقونه بالقول، مع انهم مكرمين إذا بيجيب لنا الحاجة اللي تعطينا آفات في المجتمع، الآفات في المجتمع، الناس يبقى مكرمين وبعدين يعملوا إيه؟ سلطة زمنية من بطنهم، يقول لك دول مكرمون لكن لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجة ما قالهاش، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، اللي يقول لهم يعملوه، واللي ما يقولش ما يعملوش، يبقى آفات بقى العظماء يعملوا إيه؟ إنهم يسبقونه بالإيه؟ بالقلب ويعملون بأوامرهم لا بإيه؟ لا بأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا سلام ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى بيقول للملائكة أنا برضه عارف اللي يعني بيعملوا إيه وبيعملوا إيه، مش سايبهم كده، مش خدتهم أكرمتهم وسايبهم، أنا متابع. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، مش اللي يحبوه بقى يدقوا عليه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلمه مكرمون دي يقول لهم متدلعين بقى واخدين راحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه، مش قال لا ده ملتزمين بحدود الايمان لانني ما كرمتهم الا لانهم ايه مطيعون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون، ولا يحبون إلا من أحبه الله. وهم من خشيته مش مطمئنين كده أمنين إنهم يعني يعملوا اللي على كيفهم، لا ما عنديش. ومن يكن منهم إني إله من دونه، إني يقول ما حد قال حد سأل. ومن يقل منه إني إله من دونه فذلك إيه؟ نزيه جهنم كذلك نجد الظالمين. ده برضو حتى التهديد مع أنه بقول المكرمون ولا يسبقونه بالقول بس بقول برضو تهديد. اللي يقول منه الحاجة اللي يجي برضو حيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اطمئنان للخلق أجمعين. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد أن رد الله على من يقول إن الملائكة بنات الله فعبدوا الملائكة دون الله. قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل ليسوا ولدا وإنما هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول لا يتقدمون عليه بقول وإن وافق مراد الله ما يقولوش إلا ما يقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يشبعون إلا لمن ارتضى إياكم أن تقسموا أنكم حين تقولون إنهم بنات الله أو تعبدوهم دون الله إنهم يكونوا شفعاء لكم عند ربكم لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل على فرض أن حد قال الكلام ده وأن هذا لا يمكن أن يكون ومن يقل منهم إني إله من دونه أي من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين لأنهم أخذوا الظلم في أعلى مراتب عنفوانه وطغيانه إن الشرك لظلم عظيم. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على هذه الوحدانية التي أكدها في كلامه السابق ومعنى الوحدانية في طيها أحدية أيضا لأن في واحد وفي أحد قل هو الله أحد والواحد القهار يبقى فيه وصفين واحد وأحد. يظن كثير من الناس أنهم مترادفين يعني واحد زي أحد لا ده واحد شيء وأحد حاجة ثانية. الواحد فرد واحد لا يوجد نظيره وهذا الفرد في ذاته أحد. ليه؟ أحد يعني مش مكون من أجزاء. يبقى إذن فيه واحدية تمنع أن يوجد فرد مثله وفيه أحدي تدفع أن يكون مكونا من أجزاء لأنه لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاج في وجوده إلى الجزء الآخر فالاحتجاجية تاج. فبقول واحد يعني ما فيش فرد زيه ومع أنه ما فيش فرد زيه هو في ذاته إيه فلا يحتاج جزء فيه إلى جزء ليكون كله فلا هو كلي ولا هو جزئي. أراد أن يدلل بآيات الكل الموجودة التي لا يمكن أن ينكرها أحد لأنها آيات مرئية واضحة وآيات نافعة في الوقت نفسه. فقد يكون المرئي واضح ولكن لا حاجة لك به إلا أنه واضح ولك حاجة به. إن غمت الشمس عنك كويس تتعب الله. إن السماء ما أمطرتش تتعب. إن السماء غيمت عليك تضطرب أحوالك الله. إذن ففيه أشياء مشهورة وواضحة ولك فيها نفس. الاثنين دول المشهورية تقتضي الالتفات لها والنفعية تقتضي الالتفات لها ولو كانت تغيب حدث تبص انت على مدام نفعة. فيقول ايه أولم يرى الذين كفروا يعني أعميت أبصارهم فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع الحكيم الهندسة فيكفروا بسبب انهم ما يعرفوش. يبقى ساعة ما تشوف همزة للسفهم وبعدين وعط وبعدين نفي ترقي أولم يرى يعني أعموا ولم يروا آيات الله فيكفرون بسبب عدم الرؤية. يبقى فيه ثلاث العمدة والواو والايه والفعل. أولم يرى الذين كفروا يعني ما شافوش. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شوف بقى، طب ازاي بقى دي؟ فبيتكلم عن السماء والأرض، وفي كلامه عن السماء والأرض قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عبرا. ما كانش حد وياي عشان يقول لهم السماء اتخلقت ازاي ولا الارض ازاي. طب فما دام هو ما اشهدوش وحدش قال لهم، يبقى ازاي هيعرفوا الحكايه دي؟ يروح ازاي؟ يشوفوها ازاي؟ شيء حدث ازلا قبل ان يوجدوا، فكيف يرونها؟ قلنا ان كلمه يرى دي استعملت في القران استعمالات، يرى يعني رص ونظر وشاف، يرى بمعنى علم. هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى اي يا محمد، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب اصحاب الفيل ده اصحاب الفيل دول كنت قالت مطولة، يبقى هو كان بحال ممكن ان يرى فيه؟ يبقى مش ممكن، ما شافش، لان ما دام اتولد عامل فيل هيشوف ازاي؟ يبقى اذا ترى دي مش على معناها ما شفتش، يعني ما نظرتش وابصرت. امال ترى بمعنى ايه؟ الم تعلم؟ الله، طب وعدل عن ترى ليه؟ مع ان العين دي ليس مع العين اي. ام قال لك ايه؟ وبده ينبهه على انك صحيح ما شفتهاش بعينك، لكن ربك اخبرك، واخبار الله اصدق من رؤيه عينك. فاذا اخبرك الله بشيء فدي احسن من، لانك انت يمكن ترى وعينك تخدعك، يمكن ترى وتغشك، يمكن ترى ولا تتفقد، يمكن ترى ولا تتاملش، لكن اذا اخبر الله يبقى اخبار الله اقوى من ايه؟ من رؤيه العين. يبقى كل حاجه بيقول عليها ربنا يقول له الم ايه؟ الم ترى. يقولك الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعودهم. ما حدش شاف الحكايه دي، انما هو قال كده. طيب بتبقى رأى هنا ايه؟ بصرية ما شافوش، ادي واحدة، لان بشهادة الله بهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما علموش كمان وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى يرى دي لا تنفع تيجي بصرية ايه؟ ولا تنفع تيجي علم. طب ازاي بقى تيجي الحكاية دي؟ ربنا اللي قاله. يبقى اذا بصرية ما يمكنش تيجي، انما علمية ممكن تيجي. ليه بقى؟ لأن المفروض أن الإنسان اللي يشوف الكون البديع ده كان عجب ولو بغريزة الفضول، يقول إيه الكون العجيب ده؟ وأجيب منين دي؟ ده الإنسان لما يكونش له أي حاجة ويشوف حاجة عجيبة يقف عند إيه ويسأل عنها ويعمل. الكون العجيب ده ونافع لك، ده أنت تسأل عن شيء عجيب وليس بنافع لك، تقول هو عمل دي إزاي؟ مالكش دعوة بها خالص ولا أنت هتنتفع بها. فما بالك إذا كنت منتفع؟ يبقى كان يجب انهم ايه؟ يبحثوا، كان يجب يبحثوا يشوفوا من الذي ينبه. رسول الله جاء بمعجزه، معجزه تثبت صدقه في البلاغ عن الله، فكان يجب ان المعجزه دي تلفتهم الى ما يقول، لانهم كانوا يدوروا عليه يسالوا عنها ازاي اتعملت دي. رسول جه قال لهم اهو، يبقى رسول جاء لهم ليقول ما هم بشغل فيه شغل عنه. وما دام الرسول جه وجاب بمعجزه كان يجب انهم ياخذوا الكلام بتاعه، ما دام جاب معجزه ما حدش يقدر عليها الا الله، يبقى الكلام ده عن الله. يبقى لما ينزل الكلام عن الله من اصدق من الله قيلا؟ او هم يعلمون. بصريه ما تنفعش انما علميه تنفع. ازاي؟ قال لك جزيره العرب كان فيها كفار قريش، ودول بتوع اصنام واوثان ومش عارف ايه، وكان فيها اليهود وكان فيها بعض النصارى. اليهود وبعض النصارى دول كتابيين مؤمنين بإله ومؤمنين بسماء ومؤمنين برسل ومؤمنين بكتب، حتى انهم كانوا لما يجادلوا الكافرين اللي هم الوثنيين يقولوا لهم ايه؟ اطل زمان نبي، يعني اورق جاز نتبعه ونقتلكم فيه ايها الوثنيون قتل عاد وإيرم. الله، يبقى كأنهم هم بيجادلوا مين؟ بيجادلوا كفار القريش الوثنيين، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به والتحموا مع الوثنيين، قالوا بقوا حزب واحد. الله، شوفوا واحد عشان ايه؟ مش جم... مش مجموعين عشان بيحبوا بعض، ده مجموعين عشان كراهة النبي. اللي جميعهم ايه؟ كراهة النبي. الاثنين التقوا فيه زي ما يجي معسكر شرق وغرب يتفقوا على الاسلام، لانهم الاثنين متفقين على ايه؟ على كراهة. وان كان بينهم من بعض ايه؟ هذا فكان بينهم من بعض عداوة، ولهم هنقتلكم قتل عاد وإرم، وبيتوعدوه. فلما جاءهم ما عرفت كفروا به، لما جيت مش بس كفروا به، ده اتحدوا مع بعض وبقى دول يسلطوا دول ودول يسلطوا دول، ولما يجي حرب يتكفوا وياهم زي بنو قريظه وبنو سعد ايه؟ الله كويس قوي. اذا فهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اعداء، ولما جه بقوا ايه؟ احباب واولياء لبعض. اولياء لبعض بقوا ياخدوا من بعض بقى، دليل يقولوا اسال محمد عن كذا، طب قولوا له ايه الشرك ده؟ طب قولوا له ايه؟ ففي التوراة كلام عن هذا، لأن في التوراة بتقول إن الله أول ما خلق الخلق خلق جوهرة ثم نظر إليها نظرة هيبة، فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، الدخان طلع والبقية فضل، الدخان طلع بقى سماء والبقية بقى حار. إذا التوراة بتقول مثل هذا الكلام، يبقى بقى كان يجب انهم ده ما دام عرفوا كده كان يعملوا ايه؟ اولم يروا اولم يعلموا من علمهم من اليهود. ليه علمهم من اليهود؟ لانهم اتفقوا وعملوا ايه؟ عملوا عصابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده الكلام ده كان عند الايه؟ كان عند اليهود. هنا بقى كلام في اللبس برضو المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك السماوات جمع والارض جنس لها جمع، ومن الارض مثلهن، يبقى دي جمع وده ايه؟ يبقى كان لما يجي بالضمير يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كنا رسخا، يجيب الارض الجماعه مش كانتها اثنين؟ ام قال لك لا، ده نظر الى ان السماء نوع والارض فالسماويه نوع والارض، يبقى كانتها يعني السماويه والارضيه، ادي واحد. والقرآن فيه نظير من كده، يعني فيه حاجات ايه موجود، حاجات زي ايه كتير. والتسمية والجمع والإفراد دي تلعبوا دورا كبيرا في اسلوب العرب، واسلوب العرب مبني على الذكاء ومبني على الفصمة ومبني على ان السياق يديك المعنى يفهموا كده أوضح. مثلا كما قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان الاصول ايه في سياق الظاهر تقول ايه؟ اقتتلتا، انما جاب جامع هنا قال لك ما اصل المفرد وهو طائفة مكونة من جماعة. ما هي الطائفة ايه؟ الطائفة لفظ واحد انما معناها ايه؟ جماعة. يبقى جماعة من الطائفة دي وجماعة في الطائفة دي، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ اقتتلوا. فبقول لك حد مشيها اقتتلوا يعني على الطائفة والطائفة، فإن بغت إحداهما فاضري للتصريح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا إيه؟ بينهما رجع للتصريح، ما مشيش في الجمع، خلاص؟ الله، إيه الحكاية يرجع كده؟ أقول لك إيه؟ وأصلحوا بينهما رجع للتصريح، نقول له في القتال ما يجيش التصريح. انما في الصلح تيجي التصوير. ليه؟ قال لك لان اللي بيهيئ للقتال مش الافراد، رؤساء الافراد، رئيسة تكتمل تقول يلا نقاتل، لما يجي نتقاتلوا الفرد بيمسك فرد ولا المسألة كلها بقى ده يروح لده وده يروح لده، يبقى الفردية فيه ولا بيمسكوا جماعة كده يمسكوا صف واحد ويضربوا دول؟ ابدا، ده ساعة القتال بيبقوا ايه؟ كل واحد يروح لواحد التاني التاني، يبقى اذا الفرديه في ساعه اعلان القتال الطائفتين يقولوا والله هنتقاتل، وبعدين لما يتقاتلوا الفرديه تذوب وتيجي الجماعيه بقى، ده يتقاتل وده يتقاتل، يبقى الجمع هو اللي بيظهر. لما نيجي نصلح بنمسك كل فرد من الاعداء منه، تعالى نصلحك على فلان وده يصلحه على فلان، ولا بنمسك الاصول في الطائفه نصلح الطائفتين على بعضهم، يبقى بنصلح بينهم ولا بينهما؟ يبقى بينهما. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، الرتق هو الملتحم المتصل، وفتقناهما ازحنا هذا الامتحان وفصلنا. يعني كانوا شيء واحد كده وبعدين ايه لهو وبعدين فتقناهما. طب ايه المعنى كانت رتقا ففتقناهما؟ ذلك معنى من معانيه ان نظر الى الجوهرة بهيبته فحصل لها كذا كذا فاللي بقى بخان هو السماء. ولذلك يقول الحق ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان. شوية دخان طالعين كده وبعدين قال لهم بقى نسويكوا سماء بقى. طيب حال او العلماء ساعتها يستقبلون الايات الكونية يذهبون فيها مزار اجتهاديه. ليه؟ لان الايات الكونية دي تتعرض بحقيقة الكون، وحقيقة الكون الناس كلهم ما يعرفوهاش، كل واحد بياخد منه على قدر ايه ثقافته. العربي ما كانش يعرف حاجات كتير، او لا يعرف الجاذبية ولا يعرف الكروية ولا يعرف سير الارض ولا ما عرفش الكلام ده. فلو ان القرآن تعرض لشيء كوني هو في الوجود انما ثقافته ما تتسعش له، يمكن كان يعمل ايه؟ كان ينصرف عن هذا القول. يقول ايه يا اخوان الكلام اللي بيقولوه ده؟ اسمع يا سيدي بيقول ايه؟ انا الارض كره والارض بتدور واحنا بتدور ونتشقلب، ويقول الكلام اللي يقولوه، والبحر بيدور كده هو قال ويتكبش ميته الله. والكتاب مش جاي عشان كده، الكتاب جاي عشان منهج العلم، فما يتعلق بالمنهج تفعل ولا تفعل واضح، وما يتعلق بالامور الكونيه التي تخضع لثقافات الناس وارتقاءاتها الحضاريه يجيبها محتمله للكلام، لحد ما تيجي هي كده على طرف الزمن. يا سلام فين ربنا كان بيك؟ يبقى في الناس، يبقى ايه في الناس. الا ان المسلمين يقفون من هذه المسألة موقفين، والموقفين الاثنين موقف حب لدينهم وغرام بكتاب الله ورهبة منهم في ان كل آية قولية يأتي بها العصر الحديث ده اللي بينه وبين الاسلام قد كده يجيبولها شاهد في القران علشان يقول لك ايه شوف اهو القران بتاعنا تعرض لها من 14 طرف قبل ما يفكر فيها العلماء وقبل ما تيجي المعامل وقبل وقبل وقبل، وينبسط اللي يلاقي ايه اللي يلاقي حاجه تسمن الكلام ده. الثاني متهيب يقول لك لا انا ما اربطش القران بهذه. ليه؟ اما قال لك لانك انت يمكن تاخد نظريه لسه ما ثبتتش وتربط القران بيه، وبعدين تيجي النظريه ثابته تقول انت تضطر تعمل ايه؟ تغير فك القرآن. يقول لك القرآن بقى بيجي كده يطلع كده ايه ينزل. لا لا، اذا فالذي يستشهد محب والذي يمنع الاستشهاد محب ايضا. ده محب عايز ياخد كل حاجه جديده يقول لك القرآن قال ليه؟ قال عشان محمد يبقى صادق من عند رب العيد. والثاني يقول لك ما تربطوش. لكن الموقف الحق ايه؟ الموقف الحق ان فيه فرق بين نظريه وبين حقيقه، بين نظرية علمية وإيه وحقيقة علمية. الحقيقة العلمية هي التجربة أثبتت أنها ما تتغيرش، إنما النظرية لسه محل بحث. ما دام نظرية لسه، ولذلك يقول لك ده كلام نظري مش وقتها لسه. إذا الأصول بقى إننا نبعد القرآن ولا نربطه بالنظرية لجواز أن تتغير النظرية فتذبذب فهم القرآن. لما تذبذب فهم القرآن انتم بتفسروه على كيفكم بقى، كل ما تيجي حاجه تقولوا عليها وما نعمل ايه؟ قال لك لكن الحقيقه العلميه اذا جاءت بحيث لا تصح. الاول ما قالوا الارض كره الناس قامت والناس كفروهم والفوا كتب. مش ليه؟ قال لك لان ده مش واضح قوي في القران. وبعدين وبعدين لما العلم تقدم وجابوا الادله على ان الارض كرة، لان الكواكب اللي زيها مدورة، الشمس مدورة والقمر مدور، ده اللي بنشوفه. مش من الارض بقى الكوكب ده مش هيبقى مدور مثلا بالعقل كده. وقال لك كمان انا لما اقف كده على بحر واشوف مركب جاية، ما الذي اراه من المركب اولا؟ اخر حاجة في القلع. لو كانت الارض لو كانت مستويه كده كنت اشوفها كلها غايه، انما كوني اشوف حاجه من الآلة يبقى في تقويشه ما بان منها الآلة، وبعدين يبان منها نص الآلة، وبعدين يبان منها تلج، وبعدين يبان تبان السفينه كلها، يبقى لازم تبقى مقوسه. ظهور اعالي الاشياء قبل ايه؟ وبلا أسف له. دي كلام دليل عقل. وبعدين طلع بقى العلم واكتشف وطلع في الأفضاء وجد صورة للأرض في الفلك بتاعها. قمنا لقنا ايه صورة. هل يمكن بقى اننا نعرف في هذه الحقيقة؟ ما نعرفش بقى فيه. بقت ايه حقيقة. انت كنت بتخالف ايام ما كانت نظرية يمكن تطلع غلط. انما دلوقتي بقت ايه؟ بقت ايه حقيقة. طب وفي الدورة بقول ايه بتدور ازاي؟ طب لما تدور كده والميه كده فيها كده، طب لما هتدور كده الميه تيجي ايه؟ ما تتقلبش الميه تنزلق مثلا؟ ما هو بيقول كده. فجابوا له التجربه وجابوا كوز ميه وعملوا له ثلاث خيوط تربطوا زي المزاج وملوا الكوز ميه وراحوا عاملين الكوز ايه؟ الكوز يجي مره فوق اعرف وتحته ايه؟ فهموا. لكن الميه ما تنزلش. فقال لك سمع الدوران الارض ليه؟ اما قال لك لان النزول ده جاذبيه، حاجه تجذبه. الجاذبيه لازم لها تاثير. ولذلك اللي قادوا بقى الكهرباء يقول لك لابد قبل الجاذبيه من وجود تاثير، يسبق التاثير ظاهره الجاذب. طب ازاي بقى؟ اما قال لك لما قاعد الاناء يبقى فوق المايه تبقى فين؟ كانت كده الاصول تعمل ايه؟ ما وقعتش. قام قال لك ما هي السرعه عملت ايه؟ على ما تيجي التاثير الجاذبيه يروح لحلق الكوز عشان يسقط الميه يكون الكوز اتنقل. ما يلحقش ده. ولذلك انت هونت فيها شويه تروح وقع على طول. يبقى ان سرعه دوره الارضيه اللي عملت ايه؟ الحمد لله العمليه دي. الله. وبعدين لما شفناها مكوره ما عادش فيه ايه؟ جدال. نبقى ناخدها بقى على انها ايه؟ حقيقه. لكن نفرح باول نظريه كده تيجي ولو كانت نظريه عجر لسه العلم ما اثبتهاش وحققها وبعدين نربط القران به؟ اهو ده اللي حصل في اوائل العصر الحديث، عصر النهضه ده. اول ما اكتشفت المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه حوالها ايه؟ يعني هي مرتبه حسب قرب المجموعه قرب الكوكب من الشمس. يعني التسع مجموعات مترتبه حسب ايه؟ القرب من الشمس هي في المركز وكلهم حواليه. يبقى عطارد اول كوكب ايه؟ من ناحيه الشمس. من ناحيه الشمس من ناحيه المركز. وبعدين تيجي الزهر. ويجي الارض، وبعدين يجي المريخ بعدين، وبعدين يجي المشتري، وبعدين يجي اورانوس، وبعدين يجي نبتون، وبعدين يجي بلوتو. الله. وكلهم ماشيين في المجموعه. لما اكتشفت المجموعه الشمسيه كانت سبعه. فلما اكتشفت المجموعه الشمسيه وهي سبعه، العلماء الكبار بقى علماء قال لك اذا هي دي السبعه ايه؟ السبع سماوات. وعملوا بحوث بقى وقال ادي القران قال وما قالش ومش عارف ايه. وبعدين لما قعدوا يقولوا شويه كده بعد كام سنه اكتشفوا نجم ثاني. اكتشفوا نجم تاسع. سكتت النظريه. يبقى ربطها بالنظريه قبل ان تنضج ضر. وبعدين سكتوا عنه. لما جم العلماء ومنهم الشيخ المرادي ومنهم كتير العلماء كتير. الشيخ طنطاوي جوهر. وبعدين سابوا دي بقى لما شافوا انهم جم كواكب تانية. ربنا قال سبعة وانتوا قلتوا دول سبعة وبقوا تسعة ويمكن هيبقوا عشرة ويكتشفوا حاجات تانية. لان المجموعة الشمسية دي مجموعة من 100 مليون مجموعة في المجرة. شوف 100 مليون. والراجل بتاع النجوم قال لو عندنا مجاري اكبر من كده يمكن كنا نشوف اكثر من كده. وعندنا من نوع هذه المجره اللي هي الطريق اللبني او التبانه، احنا بنسميها سكه التبانه، الانجليز يسموها الطريق اللبني، مش عارف اسمها ليه كده، حاجه زي كده. الله. بيقول لك عندنا كمان 1,000,000 مجموعه زيها في الكون. 1,000,000 مجموعه زي سكه التبانه. سكه التبانه فيها 100 مليون مجموعة شمسية. الشمس الكوكب اللي احنا عليه كبير دي اللي قد الارض كم مرة؟ 1,000,000 وربع. الشمس قد الارض كام؟ 1,000,000 وربع. اهي في كوكب تاني ياخد 1,000,000 شمس بجوفه. والشمس بيننا وبينها 8 دقايق. في المرأس المثال 8 دقايق ضوئية يعني. دقايق ضوئية دي لها حساب. الدقيقة الضوئية تنضرب في كام؟ في في 60 ثانية. الثانية الواحدة السرعة فيها 186,000 ميل، يعني 300,000 كيلو. فشوف 8 دقائق بقى، اضربهم في 60 واضرب ال 60 في 60 واضرب ال 60 80 في 186,000 ميل، ادي اللي بيني وبين الشمس. يقول لك دي 8 دقائق، طب انت بينك وبين المرأة المسلسلة كام؟ حسبوها كده بالسنين الضوئية وجدوها 100 سنة. بقى 8 دقائق عملت العملية دي، يبقى 100 سنة تعمل كام شبر أرقام؟ مش كام شبر، كام كيلو أرقام. وبعدين قام قال لك طب امال الشعرة يا اخوان اللي بيني وبينها ايه؟ وانه هو رب الشعرة. يعني اكنه بيمتن بحاجة ايه؟ بحاجة كبيرة قوي. يبقى الكون ايه اللي انت بتقول عليه اللي سما ايه؟ مال السما ومال الكواكب دي؟ ده دي كلها في السماء الدنيا. والسما مالها وبقى مال الحكاية دي؟ تقول لي ده 7 سماوات هم دول؟ يبقى خلاص دي بيطلت؟ بيطلت وسكت. وحاول كثير من عشاق هؤلاء ان يمحوا هذه الاشياء من كتبهم عشان ما تبقى السب عليهم ازاي وصل وقالوا الكلام. بعدين حصلت حاجه ثانيه. حاجه ثانيه اللي حصل انهم قعدوا قالوا بالكم الارض دي ازاي جت والمجموعه الشمسيه دي ازاي جت؟ ده اصل الشمس بتدور وهي كتلات ملتقبه. طب كتر خيرك يا سيدي. ولما قعدت تدور قامت انفصلت عنها شويه حاجات، يعني طلعت منها طراطيش كده ولما طلعت طراطيش بردت، ولما بردت الارض بقى ابتدات صالحه للايه؟ للنبات وبعدين الحيوان وبعدين الايه؟ الانسان. والدليل على كده انك لما تدخل باطن الارض تلاقيها نار منصهره، ولما يطلع بركان ولا حاجه زي تيجيك يطلع نار ملتهبه كان لسه الباطن ايه؟ ملتهب. نقول له طيب ما دام بقى يعني خلينا بالعقل كده، ما دام هي قطعه ملتهبه اصيله وبعدين بردت لما انفصلت عن الطاقه الحراريه بتاعت الشمس بردت، كل مش كل يوم تبرد شويه شويه شويه؟ كان الاصول بقى لما بمرور السنين ايه؟ الحراره تقل وتنتهي، لان في حاجه اسمه استطراد حراري، يبقى برضه ما نفعتش. ولما تكونوا انتوا عرفتوا كده يبقى كانكم عرفتوا والله قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ويقول بعد ذلك ايه جمعه وما كنت متخذ المضلين. معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي ياخذ بيدك عن الحقيقه الى الباطل. فلما يقولوا لك كلام زي ده اعرف انهم مضلين، كان الله تنبأ بان مضلين هيطلعوا ويقولوا ده الحكايه سيبك كيت وكيت وكيت. انت مالك تبحث جت ازاي ولا بتاع؟ اسمع منه هي جت ازاي وخلاص. ليه؟ لان معرفتك بكيفيه الشيء لا تعني نفعك به، انت تنتفع به ان لم تفهم هي جت ازاي. طب ما احنا انتفعنا بالكرويه الارض ومش عارف ايه قبل ما نعرف انها كوره. وعملنا وقعدوا يحسبوا الكتب قد ايه والكتب قد ايه والاوقات والبتاع عرفناه وحسبناه. هو انت لما يجي الواحد فلاح ام ما يعرفش اي حاجه ويجيب تلفزيون ويتعلم من الكتالوج الموجه الاولى والموجه الثانيه والموجه الرابعه وده عشان الصوت وده علشان بتاع، بيشغل ولا ما بيشغلوش؟ طب لما شغله انتفع بيه ولا ما انتفعش؟ طب انتفاعه بيه يعني انه يعلم كيفيه تكوينه؟ اذا انت خد الكون بحلاوته دي كده وما تبحثش انه اتكون ازاي، مالكش دعوه. قاعد تاكل كده اكل شهي تقول انا مش حاسس ايه فيه، انا لما اعرف انطبخ ازاي. طب استنى بقى ما نبقى نفهمك بقى. يقول لك لا مش ضروري يفهم بقى. اللي في التوراه انها جوهره وحصل لها كذا كذا والدخان طلع والباقي اتسرب بقى الارض وانفتحوا. طيب وغير التوراه وما لك القران في آيات تدل على أن فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيه؟ إنا صببنا الماء إيه؟ صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلا وحدائق ذل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صببنا الماء صبا دي من السماء كده. وين فئة يقول فجرنا السماء بماء منهمر. يبقى ده شق السماء من المطر ايه؟ ينزل منه. وشق الارض انها يصدعها النبات. يصدعها الايه؟ والسماء ذات الايه؟ الرجع. والارض ذات الصدر. يبقى الشق والفتك في كل واحد واحد، مش هم كانوا مع بعض وفتقناهم. لا هم في ذاتهم كانوا ايه؟ شيء واحد. الواحد منهم شيء واحد وبعدين ايه؟ الارض شققناها بالايه؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اللي ما فيهاش حاجه ابدا، يحصل ايه؟ يخرج منها. يبقى اذا السماء تنشق يوم تشقق السماء بالايه؟ بالغمام. طيب اذا السحاب النازل ده هو لم يوزن السحاب، أم قال لك ما السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. كل ما علاك فايه؟ فاظلك يعتبر ايه؟ الم ترى ان الله ايه؟ يجزي ايه؟ سحابا فيؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ ركاما. ركام يعني شيء متراكم على بعضه بقى، والغيام يتقل ويا بعض. فترى الودق يخرج من ايه؟ وننزل من السماء من جبال فيها من برد، فنصيب به ايه؟ من نشاء، ونصرفه عمن نشاء يكاد سنا برقه يذهب بالايه؟ اذا فهم خدوا الفتق، مش فتق السماء عن الارض، كل واحد منهم كان رتق وبعدين فتقناه، فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الارض بالشق، طلع منها الايه؟ طلع منها الايه؟ فهم لا يعطي حكما جديدا. وما دون فهم ما يعطيش حكم جديد، اهو على قدهم قالوا كده، وبعد ذلك تيجي تثبت الايام حاجه ثانيه، اهلا وسهلا ما بنمنعش هذا. يبقى التاويل الاول العلماء اللي اجتهدوا بعقولهم ما بيمنعش التاويل اللي ايه؟ الثاني اللي ايه؟ اللي استدلوا من ان الشق بالميه والشق في الارض باخراج النبات، استدلوا بايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. لك ما دام جاب الميه هنا بقى البتاع، يبقى هي له صله بالايه؟ صله بالايه؟ بالرزق. افلا يؤمنون؟ يعني اعموا عن هذه الايات التي نبهوا اليها ومع ذلك امتنعوا عن الايمان؟ كان الواجب بالعقل الفطري لنا لما نشوف حاجه زي دي كده عجيبه زي كده ونلتفت الى خالقها. ده الواحد من البشر بيعمل لعبه قد كده بيقولوا اخترعها فلان وعملها في المعمل فلان، واصل فلان ده اتخرج من كليه كذا وعمل كذا، ويعملوا له هيصه وبتاع. يبقى اللي عمل العمليه دي ما ناخدش عنه فكره؟ انا مش طبيعي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي جعلناه من الايه؟ من الماء. والله خلق كل دابه من ماء. استدلوا بقى على ان الحي المراد به الحياه الانسانيه بتاعتنا دي، ما فطنوش الى ان الماء ده داخل في كل تكوين. مثلا الحيوان مش فيه ماء، طب النبات ده لما يكون يصوح وتطلع منه الماء يجف ويقبل كده وينتهي. طب وأدنى من ذلك اللي أقل من كده، أم قال لك ده فيه برضه مائية، كل حاجة تلاقي فيها لمعة أو طراوة أو مش عارف إيه أو ليونة أو بتاع، يبقى أصل فيها إيه؟ فيها ماء. طب وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى كل شيء حي تقول عليه إنه حي يبقى من مين؟ ناس بتفتكر وجعلنا من الماء كل شيء حيا، لا، وجعلنا من الماء كل شيء، يبقى كل شيء مذكور يبقى ايه؟ حياته من الميه، حي يبقى من الميه، مش معنى ان كل شيء يبقى حي، ده شبهه من قال لا ما فيش فيه حياه، لكن التحقيق العلمي الدقيق ان كل شيء فيه ميه، بدليل هندخلها بكلمه حي برضه. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم، طب ده هو بيخاطبهم، يبقى بيخاطبهم هو احياء ولا لا؟ يبقى اذا دعاكم لما يحييكم اي حياه اخرى. ازاي يعني؟ قال لك حياه لها قيمه، لان حياه دي بس هي خسارها الدنيا، انما الحياه الخالده حاجه ثانيه، المنهج بيجيب لك حياه خالده. ولذلك سمى الروح التي تحرك الماده فتصير فيها حياه سماها روح، وإذا سويته من روح خلاص. وسمى المنهج اللي ينزل من السماء عشان الحياة تسمى روح، وسمى اللي ينزل به روح أيضا، أكله بيديني إيه؟ حياة، بس حياة إيه؟ حياة أخرى، حياة خالدة، حياة ما فيهاش فناء، حياة النعيم يفوتك ولا تفوت الإيه؟ النعيم. أدي حياة، يبقى دي ارتقاء بالحياة. طب ينزل شوية بالحياة، الحيوان في حياة بدليل ان لما ينفق يموت يبقى رمة، النبات فيها حياة بدليل ان لو قلعناه كده او مدلانش مية او رجع ايه يدلوي ايه ويموت. طب لحد كده اتفقنا. طب والجماد؟ اما لك خد بالك، الله سبحانه وتعالى يقول اننا بننزل المناهج والرسل كده ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى الحياة ضد ايه؟ ضد الهلاك. ليحيى ويهلك. يبقى مقابل الحياة ايه؟ يبقى الحياة هيقابله الهلاك على الأول. طيب إذا قال الله بعد ذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى وصف الهلاك لأي شيء، كل شيء يبقى هالك، يبقى كأن كل شيء في حياة. وما دام كل شيء في حياة يبقى وجعلنا من الماء كل شيء، هيبقى المائية داخلة خلاص كده. وجعلنا في الأرض رواسي. رواسي جمع راسي، راسي يعني ايه؟ ثابت. يعبر عنها مره يقول ايه؟ اوتادا. وجعلنا الجبال ايه؟ اوتادا. الوتد معمول ليه؟ عشان يثبت حاجه، والجبال الرواسي برضه عشان تثبت حاجه، عشان تثبت ليه؟ طب يعللها في ايه ثانيه؟ رواسي ان تميد بكم، يعني ايه مخافه ان تميد وتضطرب وتتحرك بكم. لو انها مخلوقه على هيئه الثبوت كان يجي لها الميدان والتحرك منين؟ حاجه ثابته في حالها كده يجي لها الميدان. لازم بقى لا تميد وتضطرب لانها متحركه، مش كده؟ يبقى لما نيجي نقول بقى ان ايه الجبال، وترى الجبال تحسبها ايه؟ وهي تمر مر السحاب. ثم لان دي حاجه عجيبه قوي، ازاي بتمر الجبل ده انا شايفه ثابت اهو؟ اللي هو ثابت بالنسبة لموقعك منه، لأنك أنت قاعد باصص له كده وهو قدامك، وأنت برضه هتمشي أنت وهو وهو يفضل قدامك. برضه لما تمشي أنت قاعد في مركب خلاص؟ وقدامك أمامك واحد، والمركب عمالة تزور وتلف في البحار، هل تغير موقعك بالنسبة له؟ أنت ما تغيرش، ما تدريش أنت. ولذلك قلت يمر مرة السحاب، نشوف السحاب بيمر إزاي؟ هل السحاب يمر بحركات ذاتية ولا بالريح؟ كذلك الجبال لا تمر بحركات ذاتية. مر السحاب يعني تمر تابعة للأرض، يبقى الأرض تتحرك ولا ما تتحركش؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. طب ما دام شيء راسي كده وثابت أن تميد بكم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لو ان الجبال دي جت كتله كده على الارض كنا نروح لبعض ازاي ولا نعمل ازاي؟ ام قال لك فجاج الوديان دي عشان فجاج سبل، يعني ايه؟ طرق واسعه عشان تهتدوا الى ايه؟ الى الاماكن والى البلاد. وجعلنا فيها ايه؟ في الجبال ولا في الارض؟ يصح دي ويصح ايه؟ في شعاب في الجبال ولا لا؟ وفي شعاب في الوديان ولا لا؟ ايه فين وفين؟ وجعلنا في الارض رواسيا أن تميد بكم مخافة أن تميد بها، وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فجاجا سبلا يعني سبل إيه؟ واسعة. مرة فجاج تجي الأول ومرة سبل إيه؟ والله جعل لكم الأرض إيه؟ بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يبقى مرة سبل جت الأول ومرة فجاجة. لعلهم يهتدون. العلماء لما يقولوا لعلهم يهتدون، طب يهتدون لايه؟ لخالقها ولمكونها، وازاي الجبال الصمة دي شو قلبها مش عارف ايه دي صح، وتهتدي للاماكن وتهتدي للمواقع وتمشي وتعلم وتقول البلد دي بين الجبل الفلاني والجبل الفلاني، البلد دي عن يمين الجبل ده واليمين يمين الجبل ده، خذوا بطن هرشا اوقفها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريقه، كانوا يوصفوا المشياء بالايه؟ بمواقعها من الجبال. أم قال لك ولا لعلهم يهتدون بالدلالة على وجود الصانع، يبقى يهتدون تنفع للاثنين، يهتدون إلى الأماكن والمواقع ويهتدون إلى الإيه؟ إلى الصانع الحكيم المبدع. وساعات كده في اللفظ يجي ويشمل المأخذين، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب يهتدون هو العربي كان بيقولها أيوه، احنا بنقول خلي السريه الناحيه دي، خلي مش عارف يروح يعني السريه وسهيل ومش عارف والنجم القطبي، واحنا لحد دلوقتي بنعتني بيه مش كده؟ ام قال لك ويصح وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ان الهداية تشمل حاجة تانية، ان النجوم دي لها مع الكائن الحي علاقة. ولذلك قديما يقولك فلان هوى نجمه، مش يقولك هوى نجمه، كأن كل واحد له ايه، له نجم. يبقى اللي بيبقوا يعملوا التنجيم وبتاعه بيجيبوا دي، بس المهم انه فيهم غشاشين كتير، يقدر يربط نجم كل واحد بنجمه، يقولك دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، ويحتدون تبقى فيها ولا ما فيهاش، ويؤيدها قول الحق: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم بس لو كنتوا تعرفوا، كنتوا تعرفوا ايه النجوم دي شكلها ايه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء هي كل ما علاك فاظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعه، هذا يسمى ايه سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني، خصها الله بأشياء زي ما خص آدم، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيه بقى شيء مخلوق بالكون زي احنا جميعا كده مخلوقين بكل، اب وام يجتمعوا مع بعض ونطلع مش، انما ادم مخلوق بالمباشرة. ولذلك لما قال الابليس استغفرت ان تسجد لما خلقت بيدي، يعني خلقه بايدي، يبقى يعني شرف ايه، شرف ايه كبير. وبعدين يقول ايه السماء بنيناها، وبعدين ايه يجي فيها تانية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب ايه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني ايه؟ ان ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في حطوب، انما هي ذرة من الطوبة في ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها ايه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بلنا يبلي، تقوم تلاقي الطوب طالع شويه ونازل شويه، ويقعد يدار الحكايه دي بانه يلطف شويه تونه ويسويها بالبتاع كده، مش كده ويعمل. وبعدين يجي اللي بيغفى او المحاره يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعجل على بتاع المحاره، ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعجل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده من بعده. فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق. اللي بيبني بدبش كده هذا مش زي اللي بيبني بطوب أسوال أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجة. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا، وسقط محفوظ، محفوظ في بنية تكوينه، لانه محبوك حبكة لا ترى من فطور. ثم ارجع البصرة هناك ايه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغطأهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوش زي بعض ابدا. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجه من لون واحد في بيت، يقوم يعمل البوية بتاعته كلها مره واحده، علشان ايه؟ عشان ما تختلفش. ومع ذلك تختلف، لانه لما ياخد بالبرميل جردل النهارده يضرب بيه الاوضه دي، اللي في البرميل الثاني هيتفخر منه شويه، فاللون يبقى اكثر شويه، برضه هيتغير. نعم. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجه يعني يحافظ عليها. كلمه محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه ايه؟ لنفسته واصلته. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمور. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضه انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ هناك الايه؟ ان تقوم السماء والارض بامره. كلها مخاض عليه هو، لان حاجه تنافي عايزه عظمه، عظمه التكوين وعظمه خلق وعظمه صيانه، كلها ما يعملهاش الا مين؟ الا ربنا. واحنا اللي حافظينها برضه الصيانه من عندنا احنا، مش هنخليكم تصنعوا ولا تعملوا فيها اي حاجه. الصيانه ايه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظ هي انها الصيانه برضه بتاعتها، وهي مش عايزه صيانه. ليه؟ لان احنا اللي عاملينها. طب ايه؟ طب قال لك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده. يقول ايه؟ كان زمان الشياطين تستركب ايه؟ السماء. لكن بعد ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى ان لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي الى اعلائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه؟ ولذلك شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ناحيته ايه؟ يتبعه ايه؟ شهاب ايه؟ ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها، في الكون ايات، وهي لوحدها ايه؟ لها ايات. شمس وقمر ونجوم وافلاك، وبعد ذلك المراصد فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من الذي خلق الله الارض. لسه ضوءها ما وصلش الينا، مع ان سرعه الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانيه. لسه ضوءها ايه؟ ما وصلناش. يبقى ده ايه؟ وانا لايه؟ لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك يدينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الفكره دي، انا حديت بس موجز. ما السماوات والارض وما بينهما بالنسبه لملك الله الا في حلقه القاها ملك في فلاه. كل الحكايه دي كلها. ومع ذلك يقول لك لما طلعوا للقمر يقول لك طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، القرآن جبهة. القرآن ايه؟ جبهة. برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة، مش كده؟ بقول لك ايه؟ يا معشر الجن والإنس، ايه؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول لك هناك ومن بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكم شواظ على حاسب فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الآلة اهي كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء يقول له ده ربك انت اللي قال. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت، أم قال إلا بسلطان، أي أنا من أولاه تحيل ويفتح له. هذا السلطان، هذا السلطان، من السلطان العلم. وبعد ذلك تقول له طب سلطان العلم مال القمر ومال السماء. طب الكلام على يا معشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. كيف السماوات؟ مال السماء ومال القمر؟ كالقمر بينه وبين اثنين سلم أو إيه؟ ده القمر ضاحية زي المعادي كده زي المتاع. أمر إيه إيه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. بعد ما يكون يقول آياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده. آياتها معرضون. وإحنا الإعراض يعني يدي لها عرض إيه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله.